ساعد ما عنده من الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت، جاءت بولد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، يعني ليس لك يا سعد فيه حق، وللعاهر الحجر، يعني الزاني ليس له ولد وإنما له الحجر، إما الحجر كناية ليس له إلا التراب أو العقوبة، لكنه لم يكن مسلما. النبي ربط هذا الحكم وقال لسودة بنت زمعة أخت عبد واحتجبي منه، لأنه إذا كان ولد جارية أبيها حقيقة يكون محرما لها، لكن النبي قال لها احتجبي منه لأن الظاهر يخالف أنه ولد، والحكم للفراش جعله ولدا، فقال النبي احتجبي منه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمنع مني كله شأن هذه المرأة أن الأيمان جاءت واستقر الحكم الشرعي بالأيمان، فقال لولا ما سبق في كتاب الله من الأيمان لكان يبلها شأن، الله المستعان. يقول مثلا فإن أقر بالولد، إذا راح انتهى الكلام اللي يتعلق بالمرأة فجاء إلى ما يتعلق بال ما في بطنها، قال فإن أقر بالولد أو وجد منه ما يدل على الإقرار به لم يكن له نفي بعد ذلك، لأنه أقر لولده بحق فلم يكن له جحده كما لو بانت منه، فإن أقر بتوأمة كان إقرارا بالآخر لا يمكن أن يعلم الذي له منها، فإذا نفى الآخر كان رجوعا عن إقراره فلا يقبل منه، وإن هنئ به فسكت كان إكراما به، وكذا إن هنئ به فأمن على الدعاء، قال الله يصلح لك وقال اللهم آمين يقصد هذا الولد، أو قال رزقك الله مثله لازمه الولد لأن ذلك جواب الراضي في العاده.